بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بيكم وحلقة جديدة وتابعي جديد. بس النهاردة حلقة لطيفة ودمها خفيف وحاجة شيقة، والحقيقة يعني مش معقولة كل الحلقات وفلان حصل له كذا وفلان جاهد وفلان حصلت له الكارثة الفلانية وفلان قاوم كذا. مفيش حاجة كده في البرنامج تبقى حلقة كده شيقة ودمها خفيف ويبقى أحد التابعين عنده طرائف. الحلقة النهاردة من النوع ده. بس أنا عايز أبتديها ببداية، برضو بداية مفيدة وعملية وبناءة. الناس في الدنيا دي نوعين، ناس بتقلد وناس بتبحث عن الجديد. والناس اللي بتقلد اهي واقفه في الطابور، طابور ايه؟ واحد عمل حاجه جديده وكله ماشي وراه، عمال والله ده فلان عمل حاجه جديده، كله يمشي في الطابور. في كل مجالات الحياه هتلاقوا الحكايه دي، هتلاقوا مقلدين وناس بتبحث عن الجديد. الناس اللي بتبحث عن الجديد دي اللي بتعيش. يعني ايه بتعيش؟ ما كله بيعيش، اسمها بيعيش، وبتتكتب في التاريخ وتكسب كتير، ومهما اللي جه بعده وقلده عمل حاجات حلوة ما يحصلوش، لأنه هو أول واحد ابتدى. صدق أنه هو ده الفرق الحقيقي بين أمتنا حاليا وبين الأمم الأخرى والغرب. إحنا بننقل، إحنا بنقلد، إحنا ما بنطلعش حاجات جديدة. والحكاية دي في كل المجالات، في الصحافة فرق كبير بين اللي بيصنع الخبر واللي عمالين ينقلوا الخبر ورا ورا ورا ورا، لكن الوكالة اللي بتصنع الخبر هي رقم واحد. الدنيا كده يا جماعة. في عالم التجارة فرق كبير بين أول واحد فكر الفكرة دي، نعمل محل ملابس بالطريقة الفلانية. فرق كبير بين اللي عمل الموقع الفلاني على الإنترنت الفيسبوك وكل اللي بيقلد. قلد يا سيدي، قلد بس وقف في الطابور، لكن جدد تبقى رقم واحد. مشكلة من المشاكل إن تبقى الأمة ما فيهاش ناس بتجدد، لكن جيل التابعين كل مجددين. ها، مخترع علم الجبر من عندنا، مخترع علوم الاجتماع ابن خلدون، مخترع مش عارف ايه في الطب ابن سينا، الجبر الخوارزمي، وهكذا. التابعي بتاع النهارده هو من النوعيه دي. يا ترى انت من انهي نوعيه؟ يا ترى امتنا هتفضل كتير ماشيه بتقلد، ولا هتطلع ناس ما بيعرفش يعيش كده، ما يعرفش الا لما يطلع حاجه جديده؟ يا بختهم الناس اللي بيطلعوا حاجه جديده، هيتكتبوا في التاريخ. ومساكين اللي بيقلدوا مش عارف يطلع بره الصندوق، عمال يفكر جوه دي، يا اخي اطلع وطلع حاجه جديده. في البيزنس بقى، في التجاره، في الاعلام، في الصناعه، فرق كبير. التابعين بيبحثوا عن الجديد. من اكتر الشخصيات الجميله اللي تعجبك في البحث عن الجديد، حتى لو الجديد ده طريف، هو شخصيه اليوم. هو اول واحد، ها هتجيبوه على طول، يعني انا دايما بقول اسامي واقول حاجات ومحدش يعرفها، المره دي سهل جدا. هو اول واحد حط قواعد لعلم تفسير الاحلام. حد عرفه؟ الجماعه المصورين اللي قاعدين قالوه خلاص. ابن سيرين. ابن سيرين، محمد ابن سيرين، اتولد سنه 33 هجريه في خلافه سيدنا عثمان بن عفان. على فكره ولادته لها قصه طريفه. سيدنا ابو بكر الصديق بعت خالد بن الوليد لفتح العراق. فخالد بن الوليد وهو رايح كده حصلت معركة جامدة قوي اسمها عين التمر. عين التمر دي وقع فيها خالد بن الوليد على حصن. الحصن ده الفرس حاطين فيه الحصن كله فيه 40 واحد. دول ايه؟ دول نوابغ مش عربية، من جنسيات اخرى، فارسية وافغانية ومش عارف وايه، موجودين في دولة الفرس. والفرس شافوا ان دول كنوز هينفعوا الدولة بتاعتهم في المستقبل. تخيل كانوا بيفكروا ازاي، بينظروا للبشر ان هم كنوز اكتر من الفلوس، فحطوهم في حصن لوحدهم. فخالد بن الوليد وصل للحصن ده، فدخل الحصن فلقى 40 كنز، 40 عبقري. معقولة زمان كانوا بينظروا للبشر ان، تخيل المتميزين في شبابنا دلوقتي وبازاي بيتخطفوا على الغرب عشان احنا مش مدركين ان هم كنوز. المهم خالد بن الوليد دخل الحصن لقى 40 كنز، منهم من الـ40 دول واحد اسمه سيرين، ده ابو محمد بن سيرين. خالد بن الوليد خد الـ40 واحد وبعتهم لسيدنا ابو بكر الصديق. تصدقوا ان الـ40 واحد اسلموا في شهر؟ مش بالعافيه، مش بالسلاح، لا اكراه في الدين، احنا نؤمن بده. ما الأسلموا إزاي؟ أسلموا بحاجة بسيطة جدا بالأخلاق، أصل عاملهم حلو رغم إن هم جايين مقصورين عبيد، لكن سيرين كان من نصيب سيدنا أنس بن مالك. أنس بن مالك ده في يوم من الأيام كان خادم النبي. أنس بن مالك أخلاقه عالية قوي، صحابي أصله مسلم كويس، أصله مسلم صح، فعامل سيرين معاملة حلوة قوي. سيرين تميزه في إيه؟ صنايعي غير عادي، بيعمل أواني نحاسية، فمال المدينة أواني نحاسية مبتكرة، مبدع، راجل صاحب حرفة. شوف إحنا بنبص للحرفيين للأسف ومش مكرمينهم إزاي. كانت النتيجة أن أنس بن مالك قال له أنت صاحب صنعة، اذهب أنت حر. تخيلوا صاحب الصنعة ده حاجة كبيرة قوي عند الصحابة. هو إحنا إيه جرنا يا مسلمين؟ هو إحنا مش فاهمين الدنيا صح ولا إيه؟ الصنايعية المصريين الشاطرين دلوقتي بيتخطفوا على إيطاليا وعلى فرنسا علشان هم اللي بيشتغلوا في المباني وفي الإضاءة و و و فرنسا وإيطاليا. النهاردة إيه؟ شوف الطيارات وهي طالعة مليانة صنايعية شاطرين عشان مش مقدرين في بلدهم فمسافرين يشتغلوا هناك. لكن أنس بن مالك قال له اذهب أنت حر. لا مش كده وبس، قال له أنت راجل صنايع، المسلمين محتاجينك، تحب تتجوز مين؟ فاختار سيرين واحدة في المدينة اسمها صفية. مين صفية دي؟ الأمة أو العبدة بتاعت سيدنا أبو بكر الصديق. تخيلوا أنا بس تخيلوا سيدنا أبو بكر الصديق الأمة بتاعته اسمها صفية، فيروح أنس بن مالك يخطب لعبده، فيروح لأبو بكر الصديق يقول له أنا جاي أخطب لك، مش جاي يخطب له، مش جاي يخطب لابنه، جاي يخطب لعبده اللي كان بيشتغل عنده. إيه ده؟ عرفتوا ليه الإسلام انتشر بسرعة الصاروخ في كل الجنسيات الأخرى وبدون سلاح؟ لأن كانت أخلاق عالية، لأن كان بلا عنصرية، فأسلموا ببساطة. فرايح أنس بن مالك لأبو بكر الصديق يقول له أنا جاي أخطب، فقال له جاي تخطب لمين؟ أنا بنتي عائشة كانت زوجة النبي، خلاص ما تتجوز بعد وفاة النبي، وأسماء بنت أبي بكر متجوزة الزبير بن العوام، ما عنديش بنات تانية. قال له لا أنا جاي أخطب لأمتك صفية. قال له جاي تخطب لها مين؟ قال له خادمي سيرين. فسيدنا أبو بكر الصديق يقول له إيه؟ يقول له انتظر حتى أسأل عليه. يا عم دول بيتكلموا على الخدم بتوعهم ولا بيتكلموا على أولادهم؟ يا شفت الأخلاق، شفت مين يا ستات أنتوا بتعاملوا الناس اللي بتشتغل عندكم إزاي دلوقتي؟ اللي جاية من سريلانكا واللي جاية من واللي جاية من أندونيسيا واللي جاية من الفلبين بتعاملوهم إزاي؟ فيخطب له، فأبو بكر يقول له أسأل عليه، فيسأل أبو بكر فيقول له وافق، فيروح سيرين يتقدم لأبو بكر الصديق، فأبو بكر الصديق يوصيه. تخيل يقول له إيه؟ يقول له صفية اللي هي العبدة بتاعته عندي كعائشة وأسماء، فاتقي الله فيها. وبعدين أبو بكر ينادي صفية يقول لها إيه رأيك؟ تقول له موافقة، يقول لها أعتقتك اذهبي أنت حرة. إيه الحلاوة دي؟ إيه الصحابة دول؟ إيه الدين الجميل ده؟ الحلقة هي الحلقة لطيفة فعلى بعضها. فيتجوز سيرين صفية، طب وهيعملوا لهم حفل الجواز؟ آه، مين اللي هيعمل حفلة الجواز على حسابه؟ أبو بكر الصديق. طب ومين المعازيم؟ 30 من الصحابة اللي شهدوا غزوة بدر. طب والعروسة مين اللي هيزينها؟ 3 من أمهات المسلمين، السيدة عائشة والسيدة أم سلمة والسيدة حفصة، هم اللي هيزوقوا صفية اللي كانت بتشتغل عندهم. إيه الدين الجميل ده؟ طبعا يسلموا، طبعا يسلموا، وطبعا يحبوا الإسلام. طب ومين اللي هيشهد على العقد؟ هيجيبوا اللي يشهد على العقد 2 من اللي كانوا بيكتبوا الوحي خلف النبي صلى الله عليه وسلم. الله، ويتجوز سيرين اللي كان مقصور بس لما شاف ده لازم يحب الإسلام وينتمي للإسلام. يا جماعة الأخلاق أهم حاجة في الدين. شوفوا أنتوا بتعاملوا الناس إزاي قبل ما تتمنوا أن الناس تؤمن بديننا. سيرين يتجوز صفية، يخلفوا ولد اسمه محمد ابن سيرين. يخلفوه امتى؟ كان مات بقى سيدنا ابو بكر وكان مات سيدنا عمر، خلفوه متاخر، كان له اخ اكبر منه شويه، واحد قبليه، وبعدين هو خلفوه سنه 33 هجريه في زمان سيدنا عثمان بن عفان. سيرين بدا يكبر بس ابوه بيفضل اخوه الاكبر منه عليه شويه، لان اخوه الاكبر منه احلى بس اكبر منه بسنه ولا 2، وسيرين لسه صغير وشكله مش حلو. تخيلوا الولد وهو عنده 7 سنين ادى ابوه حته درس، لقى ابوه بيفضل الكبير شويه، فقال يا ابتي إن فرخ الحمام، الحمامة وهي صغيرة يكون قبيح الوجه، يقصد إن أنت ما بت... يكون قبيح الوجه، فإذا كبر صار مليحا وحسنا وسكن في العلالي، بيعملوا له برج الحمام. أما الجحش الحمار الصغير فيكون وهو صغير مليح الوجه، فإذا كبر حمل الطوب والتراب على ظهره. يا أبتي لا تميز بيننا. يا ما ده الولد ده عبقري اللي يقول لأبوه في السن ده كلام زي كده. فأبوه فاق فقال يا بني والله أرى فيك خيرا كثيرا. برضو الأب حلو، مش بقى تاخده الكبرياء ويقول له اسكت يا عد ويقوم مديله مش عارف إيه. خده وقال له يا بني سيكون لك شأن، اعلم يا محمد أن الإنسان حاجتين، علم وصنعة. يا سلام، أهو ده درس جامد قوي. بيقول له عايز تبقى بني آدم بالبلدي، عايز تبقى بني آدم، البني آدم حاجتين علم وصنعة. روح اتعلم علم وتعلم صنعة. فتعلم صنعة إيه؟ صنعة بيع الزيوت، تعصر الزيتون وزيت الزيتون يبيع، يعصر ويبيع. طب والعلم إيه؟ قال له روح اتعلم القرآن والسنة. طب اتعلم على إيد مين؟ ما انت عندك عمك أنس بن مالك. فراح يتعلم على إيد أنس بن مالك فبقى حافظ كل علم أنس، والولد ذكي. فعلى سن 20 سنة مع قرآن وسنة وحديث وتفسير وفقه، وبقى موسوعة وبقى عالم بجد بحق وحقيقي وهو في العشرينات. وبقى عنده صنعة بيع الزيوت. لكن محمد ابن سيرين ناقصه حاجة كبيرة اللي ابتديت بيها الحلقة. ايه هي؟ مش مبسوط. ليه؟ انا ايه يعني هبقى عالم؟ طب ما في علماء اكتر مني بكتير، ده الحسن البصري هو بيحب الحسن البصري قوي بس اعلم مني، وسعيد المسيب افقه مني، وسعيد بن الجبير عارف تفسير اكتر مني. طب انا فين سر تميزي؟ يعني ايه؟ مش عايز اقف في الطابور، هفضل واقف في الطابور؟ طب يا عم انا لازم اتميز في حاجة. حد بيفكر كده يا رجالة؟ يا شباب يا بنات، حد فيكم بيفكر بالطريقة دي؟ لا. طب أنا على فكرة هو بقى متعلم جامد، يعني هيتحط مع العلماء بس مش رقم واحد، هو عايز يبقى رقم واحد في مجال. وبعدين إيه التجديد اللي أنا عملته؟ مش عارف يعيش كده. يعني في واحد يبقى بيغلي من جوه، أنا ما ينفعش أمشي في الطابور، ما ينفعش. مش معنى كده بقى أنك كل حاجة تبقى شريك مخالف، بس فين تميزك؟ ملقاش تميزه. تخيلوا عمل إيه؟ هاجر. يعني إيه هاجر؟ هو عايش فين؟ في المدينة طبعا. هاجر على فين؟ على البصرة. ليه؟ البصرة كانت عاصمة الخلافة في الوقت ده، يعني علوم جديدة. طب هاجر ليه؟ عشان ألاقي نفسي. ياه، مستعد تعمل كده؟ راح بيدور أنا فين سر تميزي مع علم ومع صنعة. مش لاقي لسه، ممكن تاخد سنين على ما تلاقي، لكن عمل حاجة حلوة قوي. إيه هي؟ فضل يجمد نفسه في العلم. مش بقى قال إيه أنا ملقتش حاجة جديدة فيقف حاطط إيديه على خده، لا، كمل في الحياة وربنا يفتح، الفتاح يفتح عليك، الفتح الرباني. فعمل ايه؟ بدأ يكمل في العلم بتاعه، يدرس ويحفظ قرآن وتفسير ويتخصص قوي، بس هو عارف ان دي مش ده خطه. وفي نفس الوقت فتح محل زيوت، بقى تاجر زيوت. عارفين ربنا هيفتح عليه ازاي؟ هيفتح عليه بحاجة عجيبة قوي، هيفتح عليه بأكل الحلال. يعني يا جماعة لو نفسك تعمل حاجة كبيرة قوي ومش عارف، كل حلال، أكل الحلال باب الفتح الرباني. والله العظيم يا جماعة احفظ مني الكلمة دي، عايز ربنا يفتح عليك قوي. مش يفتح عليك، يفتح عليك في كل حاجة، فلوس، فكرة جديدة، ولاد حلوين، سعادة، عايز فتح كل حلال. بص هيحصل ايه؟ هيفضل 5 سنين بيدور ايه اللي يتميز فيه، بس مع أكل الحلال ربنا هيفتح له مجال محدش فكر فيه ويبقى هو رقم واحد فيه، اللي هو تفسير الأحلام، حتى لو حاجة طريفة. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن ابن سيرين فتح محل الزيوت، لكن كان تاجر، حط على المحل بتاعه الحديث ده، التاجر الصدوق الأمين مع النبيين والصديقين والشهداء، وعاش بيه لدرجة يجيله ربح 10,000 درهم، بس هو شاكك إن فيهم شبهة يرجعهم. 10,000 درهم يرجعهم، لدرجة إنه مرة وقع منه 100 دينار، 100 دينار، فماشي في الشارع في الطريق وقعوا منه، فرجع بعد 2 ساعة فلقى ال100 دينار بس بره الكيس بتاعهم. قال أليس في الدنيا إلا دنانيري؟ وقام سايبهم وماشي. أكل ما فيش، هو هو شخصية لطيفة جدا لكن لغاية أكل الحلال لا يا عم ما أقدرش عند أكل الحلال عشان ربنا يبارك لي. يا جماعة يا جماعة أكل الحلال كل لحم نبت من حرام فالنار أولى به. اوعى أولادك يأكلوا حرام، النار النار أولى باللحمة اللي من حرام، اوعى أولادك. ابن سيرين فضل كده لدرجة أن مرة جاله واحد بيقوله ابن سيرين أنت عليك ليا درهمين رجعهم لي، وابن سيرين عارف أنه هو كذاب فقال له لا ماليش عليك حاجة. فالراجل قال له تحلف؟ والراجل طبعا قال ايه معقول ابن سيرين هيحلف على درهمين وهو سايب 10,000 درهم؟ فابن سيرين قام حالف قال له والله العظيم ما عليا ليك حاجة. فالناس قالت له ده انت سايب 10,000 درهم وبتحلف على درهمين؟ قال لهم خفت ياكل حرام، حلفت عشان ما ولاده ما ياكلوش حرام، يعني مش بس عشان نفسه عشان الناس. لغاية بقى ما حصلت له حاجة رهيبة جدا. ايه؟ اشترى صفقة زيوت ب40,000 درهم. يا نهار ابيض، صفقة كبيرة جدا، عايز يكبر بس صفقة على الأجل بشيكات يعني زي دلوقتي. خد الصفقة ورجع بيها البيت بيفتح علبة من علب الزيت لقى فيها فار ميت، وأنا آسف ما يعني متفسخ يعني، يعني دليل إنه مش امبارح ده بقاله مدة. فقال إيه ده؟ دون؟ طب ما هي المعصرة كلها أنا اشتريت اللي فيها. طب معنى كده إن حتى لو في العلبة دي بس الفار، بس الزيوت كلها فيها من سموم الفار دون لأنه متفسخ بقاله مدة. طب أرجعها للبايع؟ طب ما هاخدها مني ويبيعها لحد تاني. هتعمل إيه؟ يا الناس يلي عملتوا أغذية فاسدة وموتوا الناس هيعمل إيه؟ رمى الزيت. طب وصاحب الزيت طلبه بالفلوس، طلبه بالفلوس. طب عمل إيه؟ معيش. هيحصل إيه؟ هيترفع عليه قضية، راح للقاضي هيتسجن سنة علشان مش عايز ياكل غير حلال ومش عايز يأكل الناس حاجة يبقى هو السبب في موتهم. قصة رهيبة. ودخل السجن، دخل السجن سنة، فربنا فتح عليه بعلم علشان اللي عمله دون. كله حلال، ربنا يفتح عليكم. تعالوا نكمل بعض الفصل. تعالوا نكمل مع ابن سيرين. هو الوقت في السجن، بس في السجن في حاجة شريفة جدا جدا جدا، عليه دين صحيح بس عليه دين علشان ما رضيش ياكل حرام ولا يأكل الناس زيت فاسد. على فكرة وهو في السجن المأمور السجن صعب عليه ابن سيرين، فراح له وقال له انت راجل عالم كبير لا يصح ان يحصل لك كده، انا حسيبك بالليل تروح تبات عند ولادك ومراتك وتجيلي الصبح علشان تبات في بيتكو. فقال لا افعل. فقال له ليه؟ فقال له لا اعينك على خيانة ولي الامر. انا مش هساعدك انك تخون ولي الامر، غلط. وفضل في السجن السنة، وفضل في السجن السنة. لا حصل له حاجة تانية وهو في السجن، سيدنا أنس بن مالك مات، الصحابي الجليل. فأنس بن مالك أوصى محدش يغسلني ولا يدفني إلا ابن سيرين. فأهل أنس بن مالك الصحابي الكبير راحوا للوالي، فالوالي قال أيوة يخرج من السجن يغسله ويدفنه ويرجع تاني. فتخيل إن ابن سيرين رفض وقال لا ما خرجش بس بكلام الوالي، لازم صاحب الدين يأذن لي لأن دينه. فصاحب الدين أذن له فطلع غسل ودفن أنس بن مالك ورجع السجن تاني. حاجات نادرة مش كده؟ حاجات والله تصدق إن التابعين دول شرف لينا إن إحنا من الأمة الكبيرة دي، لكن عشان هو كده يستحق إن ربنا يديله. كل حلال ربنا يفتح عليك، فتح ربنا عليه بعلم، هو كان نفسه يتميز. إيه اللي حصل؟ اللي حصل إن هو وهو في السجن بدأ يشوف رؤى كتيرة، فبدأ يشغل باله موضوع الرؤى والأحلام فبدأ يقول لنفسه هي الرؤى دي ليه؟ إيه فكرة الرؤى في الإسلام؟ في الحياة تثبيت من الله سبحانه وتعالى لعباده، لكن هل ليها قواعد؟ هل ده علم 1-2 القاعدة الأولى القاعدة الثانية القاعدة الثالثة؟ لا مفيش، محدش حط الحكاية دي. طب هي مهمة في الإسلام؟ إذا كان ده فيه فتح مكة بادئ بآية لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام، النبي شاف رؤية كانت هي بداية الفتح. وبعدين انتوا ناسيين سيدنا يوسف وسبع بقرات سمان، ده الموضوع كله ابتدى برؤية واتحل برؤية، يبقى الرؤى مهمة. طب هل الصحابة والنبي اهتموا بتفسير الرؤى؟ ده هو كل ده في السجن بدأ يبحث، فبدأ يطلع الرؤى اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافها. يعني مثلا مرة النبي صلى الله عليه وسلم بيقول رأيت، أنا هعيش معاكم بقى في الرؤى وحاجات معلومات لطيفة وقصص لطيفة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم شاف إنه هو بيشرب لبن حتى ارتوى حتى خرج اللبن من أظافره، فقالوا له: فماذا فسرتها يا رسول الله؟ قال: العلم. يعني النبي ملئ علم. فبدأ ياخد باله، إذن فيها رموز، يعني يبقى اللبن رمز العلم. طب جت منين؟ طب إيه القواعد؟ طب في رؤية تانية، إن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: رأيت الناس، رأى في الرؤية الناس يوم القيامة يلبسون قمص، قميص، فمنهم من يصل القميص إلى صدره، ومنهم من يصل القميص إلى سرته، ومنهم من يصل القميص إلى كعبه، ورأيت عمر بن الخطاب يجر قميصه. فقالوا: فما فسرتها يا رسول الله؟ قال: الدين، دين متين ودين قوي. في ناس دينها يعني ما علينا يعني. إذن وبعدين لقى رؤية، ده الصحابة كمان كانوا بيفسروا. السيدة عائشة شافت رؤية إن قاعد في حجرها ثلاث أقمار، فراحت لأبوها أبو بكر الصديق، يبقى أبو بكر كان بيفسر الرؤى. قالت: يا أبتي، رأيت ثلاث أقمار في حجري. قال: ثلاثة عظماء، تخيل، سيوضعون يعني سيكون قبورهم في بيتك. إيه ده؟ جابها منين دي؟ إيه القاعدة؟ فلما مات النبي صلى الله عليه وسلم فدفن في بيت السيدة عائشة، قال لها: آدي القمر الأول. فكان هو القمر الثاني وعمر بن الخطاب القمر الثالث. فهو لغاية، شوف بقى ربنا هيفتح عليه بإيه؟ بحديث. هو اللي هيديله مفتاح القواعد. الحديث بيقول إيه؟ الرؤية الصالحة جزء من 46 جزء من النبوة. يعني إيه؟ يعني إيه جزء من 46 جزء من النبوة؟ فجاب تفسيرها على فكرة عبقري. قال لك ليه من 46؟ قال لك هو النبي قعد يشوف رؤى في بداية النبوة 6 أشهر، يعني أو قبل ما يبقى نبي قعد 6 أشهر يشوف الرؤية تحصل تاني يوم. طب والنبي قعد نبي فترة النبوة قد إيه؟ 23 سنة. طب 6 أشهر على 23 يطلع جزء على 46 جزء. كأن النبي عايز يقول لما تشوف رؤية ديا من معطيات التبشير اللي ربنا أعطاها للأنبياء. طب يطلع منها بإيه؟ يبقى دور على صفات النبوة تطلع الرؤية. إيه صفات النبوة؟ قرآن وسنة وأخلاق عظيمة. طب إيه علاقتها؟ قال لك بس لقيت القواعد، كل رؤية تشوفها في المنام لها رمز في القرآن والسنة. تخيل، يا حديث يا قرآن، أدي القاعدة الأولى، كله بالرموز. أي حاجة تشوفها في الرؤية دور عليها في رمز للقرآن أو السنة. طب دي واحدة. الحاجة التانية، لو شفت حاجة حلوة من لها علاقة بالنبوة هتحصل زي ما هي، مش محتاجة تفسير. يعني إيه؟ دخلت الجنة. لو شفت نفسك في الرؤية في الجنة هتخش الجنة، مش محتاجة تفسير. لو شفت الرسول صلى الله عليه وسلم يبقى من علامات الرضا، واضحة. يبقى أول قاعدة فيه رموز، والرموز أجيبها منين؟ دور في القرآن والسنة، ده دي القواعد بتاعته. الحاجة التالتة إيه؟ إن خلي بالك الرؤية بتختلف من مكان لمكان ومن شخص لشخص. تعالوا بقى نسمع أمتعكم في الدقائق الباقية بطريقته نطبق القواعد دي. يجي له واحد يقول له: شفت إن أنا بأذن، فيقول له: مبروك هتحج. ويجي له واحد تاني شكله كده ناشف، يقول له: شفت ان انا بأذن هتتمسك في جريمة سرقة. فالناس تقول له: انت بتقول الكلام ده منين؟ فيقول لهم: وازاي تقول الاتنين عكس بعض وهما الاتنين شافوا نفسهم بيأذن؟ يقولون: الاولاني سألت عليه طلع راجل صالح، فلقيت الرمز في الآية: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، فقلت له هتحج، فالراجل حج في نفس العام. والتاني سألت عليه طلع سمعته وحشة، فلقيت الآية: ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون، في سورة يوسف. فراح وقال له: تب إلى الله قبل أن تسجن. فاتمسك الراجل وتاب فعفي عنه. فبقى بيجيب الرمز، انتوا فاهمين بيشتغل ازاي؟ بيجيب كل ما يشوف حد حاجة يربطها بآية. طب اديكوا واحدة تانية. جاله واحد يقول له: شفت رؤيا ان انا بقرا سورة النصر، اذا جاء نصر الله والفتح. فقال له: بالله عليك اكتب وصية للأولاد لأني أظن إن أجلك قرب. قال له: عرفت منين؟ قال له: آخر ما نزل من القرآن إذا جاء نصر الله والفتح، جاء نصر الله والفتح، وبعدها مات النبي صلى الله عليه وسلم. يجيله واحد يقول له: شفت إن أنا بفتح بق أولادي وبرمي فيه حجر. قال له أنت رجل قاسي على أولادك، اتقي الله في أولادك. قالوا له جبتها منين؟ قال لهم القسوة في القرآن رمزها الحجارة، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. لا هو عبقري في الحتة دي، ورابط القرآن كأنه فتح القرآن قدامه وحاطط الرموز وبيربط. ربنا اداله العلم ده والموهبة دي وحط له قواعد. يجي له واحد يقول له شفت ان ضلع اتكسر وبعدين التأم بعد كده، قال له انت طلقت مراتك؟ قال له اه. قال له عرفت منين؟ الراجل بيقول له عرفت منين؟ قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم خلقت المرأة من ضلع وكسرها طلاقها. وبعدين يقوم قايل له ايه؟ وليلتئم، عشان يلتئم جرحك رجع مراتك. فالراجل يرجعها. هو مصفوفة كده حاطط الفتح من الله سبحانه وتعالى وحط القواعد دي. جاله واحد وقال له حاجة عجيبة قوي، قال له شفت في المنام ان انا بنظف هدومي وما بتنضفش، انظف فيها وما بتنضفش. قال له انت قاطع رحمك؟ انت متخانق مع حد من اهلك؟ قال نعم عمي. قال والله لو جلست تعبد كل العام، لو فضلت تصلي رمضان كله وأنت قاطع لعمك لن ينظف ثوبك، اذهب فصل رحمك. فاهمين شفته ماشي ازاي؟ بس حط قاعدة تانية جامدة قوي. قالك ايه؟ قالك اوعى من رؤية تطلع حكم شرعي أو تنفذ قرار. الرؤية للتبشير فقط، يعني شفت ان انا بموت واحد تقوم رايح مموته، شفت ان انا بطلق مراتي يقوم رايح مطلق، لا ده جنان ده. فطلع قاعدة جامدة جدا خطيرة، الرؤية ليست من أدلة الأحكام الشرعية ولا يصح أن ينبني عليها عمل، فقط للتبشير فقط. والحقيقة هو وصل لدرجة رهيبة بقى، يعني وصل لدرجات. جاله واحد قال له شفت، واحد مريض، فقال له شفت في المنام ملك بيقول لي إذا أردت العافية عايز تخف فدواؤك بين لا ولا، دواءك بين كلمة لا وكلمة لا، مش فاهم حاجة. فقال روح كل زيتون علشان هو ده دواءك. قالوا له جبتها منين؟ قال لهم الآية زيتونة يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية. هو دماغه ماشية كده، ياخد الأحلام ويربطها بالرموز اللي جاية من الآيات. هو بس عنده حاجة تانية جميلة جدا. إيه هي؟ ساعات كان تجيله ناس تكذب عليه، يعني واحد يقول له أي كلام يقول له اتق الله ولا تكذب. إيه بيعرفها إزاي إنه ما شافش الحلم ده؟ تعرف بالظبط زي ما يجي لك واحد يقول لك إيه شفت، ما في ناس كده بتسرح، يعني يقول لك شفت إن أنا نازل من السماء، نزلت اتبعترت 60 حتة وبعدين اتعبيت في إزازة بيبسي وبعدين مش عارف إيه الغطا حصل له إيه فطلعت فرجعت، أي كلام. فبقى وبعدين حط قاعدة تانية حلوة قوي، لو شفت حاجة وحشة ما تحكيهاش. صحيح النبي قال كده، وما تخافش منها مش هتضرك. الناس اللي بتشوف أحلام وحشة ما تخافش. وبقى يقول للناس اتق الله في اليقظة ولا يضرك ما ستراه في المنام، عشان الناس ما تتشائمش. وبالتالي يا جماعة الرؤية اللي تشوفه مبشر أو اللي عايز تحطه له معاني، هو دي حياته ودي قصته. بس هو فضل له حاجة في الآخر، صديق الحميم كان الحسن البصري وحبه قوي. فلما مات الحسن البصري شاف رؤية، شاف إن نجم في السماء اتطفى وإن نجم قريب منه عمال يقرب لغاية ما قرب منه واتطفى. فقال النجم الحسن البصري وأنا قريب منه أنا حموت بعده. فمات بعده 50 يوم واتدفن ومات سنة 110 هجرية وعنده 77 سنة. دي قصة محمد بن سيرين. أنا حبيت النهاردة بس إن أنا تكون حاجة لطيفة وخفيفة بس فيها قواعد للناس اللي بتشوف أحلام. بالله عليكم ما تروحوش لناس يقولوا لكم أي كلام. ومن قواعد ابن سيرين إن اللي يفسر لك الحلم يكون بيفهم في قرآن وسنة وأخلاقه حلوة، لأنها جزء من النبوة، فلازم يكون قرآن وسنة وأخلاق حلوة. فما تروحوش لأي حد. والحاجة التانية راجع القواعد، الرموز في القرآن، لو حاجة واضحة جنة وكده استبشر، لو حاجة وحشة اوعى تحكيها ولا تخاف منها بس اتقي الله بالنهار. يا رب تكون حلقة لطيفة وشيقة أشوفكم على خير بكرة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.